باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، ففي هذه الآيات والأحاديث التحذير من التساهل بالكلام، وأن الواجب التثبت، وأن لا يقول إلا عن بصيرة، حتى لا يقع في الكذب أو في الغيبة والنميمة أو في غير ذلك مما حرمه الله. الواجب التثبت في الكلام حتى لا ينطق إلا عن بصيرة. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فألفاظك يا ابن آدم مراقبة مكتوبة عليك، خيرها وشرها، فالواجب التثبت فيها حتى لا تقول إلا خيرا. وهكذا قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عما تراه وعما تسمعه وعما تقوله وعما يعتقده قلبك. فالواجب على المكلف الحذر، وأن يكون كلامه موزونا ومضبوطا وعن بصيرة. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: بكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يكفي في أن يوصف بالكذب كون ما يبالي، كل ما سمع يحدث به، صار كذا جرى كذا أو جرى كذا. وفيه الشيء الكثير الكذب، فيكون حكى الكذب وأقر الكذب فيكون كاذبا. فينبغي له أن ينتقي ولا يتحدث إلا بالشيء الذي يرى أنه صواب وأنه طيب وأنه نافع، لا يحدث كل ما سمع. بئس مطية المراد وزعمه. الإنسان يتثبت ويتأمل حتى لا يتكلم على بصيرة. هكذا المؤمن، قد ذم الله من يزيع القول على غير بصيرة. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. قال الله سبحانه في ذم من فعل هذا: وإذا جاء أمر من يوهو هذا عوبة، يعني لم يبالوا ولم يتثبتوا حتى يردوا إلى من يستنبطه ويعرف طيبه من خبيثه. فالحاصل على المؤمن التثبت، الواجب عليه التثبت والحذر أن يتكلم بشيء يضره ولا ينفع أو يضر غيره. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ضبط يرى بالفتح يعني يعلم، وضبط بالضم يرى يعني يظن، وهو أبلغ، وهو يرى يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. روي بالجمع وروي بالمثنى الكاذبين. وكل حال هذا ذم وعيب لمن لا يتثبت. الواجب متى ظن أن الحديث كذب أو علمه كذب لا يحدث به إلا مبينا كذبه، يقول هذا كذب غير صحيح. أما يتكلم ويسكت فهو أحد الكاذبين. وسألت امرأة قالت: رسول الله، هل علي من بأس إذا قلت في حق جارتي ما لا يقع من زوجي، إن أعطاني كذا وأعطاني كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوب زور. كإنسان لبس ثوب زور كذب، يعني ثوبي كذب. المعنى كالذي يزور مرتين يكذب مرتين. ومعلوم ما يترتب على قولها أن زوجها أعطاها كذا وأعطاها كذا من الشر، فإن زوجها الثاني تطالب تقول: أعطيته فلان ما أعطيتني، فيقع الشجار بين الرجل وأهله والفتنة. يكون المرأة التي لها ضرة تدعي أشياء أنها أعطاها زوجها كذا وهي تكذب، هذه يضر زوجها ويضر ضرتها ويضرها هي أيضا، قد يكون سببا لطلاقها. فالواجب الصدق، ولا تشبع بما لم تعطى، ولا تدعي كذبا تضر زوجها وتسبب مشاكل بينه وبين زوجته الأخرى. نسأل الله للجميع الهداية. حدث بحديث يرى أنه كذب، الذي يروي الحديث ولا يدري صحة الحديث يدخل في ذلك حسن الله عليك؟ لا، يرى أنه كذب أو يعلم أنه كذب، نسأل الله العافية. حسن الله عليك، النقل كالإشاعة حسن الله عليك، النقل كالإشاعة حسن الله عليك، نقل كلام، النقل يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، قالت اللي ذاع كذا وقالت اللي ذاع كذا، هذا النقل، هذا النقل. والإشاعة صلى الله عليك، الإشاعة مثلا هو خلق، هو النقل لا يكثر، إشاعة يكثر كلامي، يكثر كلامي. صلى الله عليك. والله إنك قراءة السورة بعد الفاتحة يبسم لها أو يستعيد. نعم، قراءة السورة بعد الفاتحة يبسم لها أو يستعيد. إنسان سورة يسمي، وإنسان من سورة فلا حاجة، الساعة الأولى تكفي، وين الساعة فلا حرج، ولكن الساعة في أول الصلاة قبل الفاتحة كافية، والتسمية للفاتحة كافية، لكن السورة اللي بعدها سمي لها، وإن كان هي بسورة آيات كفى أن يقرأها منه الساعة، الساعة الأولى كافية. لو كان أحسن الله في شريف يقول مثلا قال الله تعالى مثلا يحط قبلها قال الله تعالى مثلا، إذا كان في شريط صلى عليك، ذكر الله تعالى ذكر آية يقول قال الله تعالى، أو مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تصلح الحالتين صلى عليك، قال الله تعالى كذا وكذا، أي يقول أعوذ بالله من الشيطان قال الله كذا وكذا، كذا الحالتين صلى عليك تصلح، يا تعود أحسن أفضل، تابك الله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. زين، كل شيخ كلام من شخص يثق فيه هل يجوز له أن يحدث به؟ كان في مصلحة، كان في فائدة ولا السكوت أحسن.